بده كراي. اشمعنى صفات الجماعية مفروض ما يدوش كراي زي ما حول ليه بعد شوي. كراي دلوقتي قدم قوي في حاجات احسن منه. تاني واحد برضو هام كأسئلة اسمه جلامين. وقلت قبل كده اللي خدناه زمان صفحة 7 في الاوتونوميك سلكتف بلوكر للام 2 في الهارد لو كنتوا فاكرين. وده اللي اتهموا بيه الحكيمة بتاع اسكندرية انها موت العين بتوعها بالفلاكسيديل اسم التجاري بتاع الجلامين. انا شخصيا لو قالوا لي خد مصري ريلاكسنت وانا بعمل عملية انا شخصيا افضل حاجة اسمها بان كيرونيوم. بان افتكر كلمة بان يعني حاجة ممتدة او له مميزات كثيرة. بان كيرونيوم بان كيرونيوم. هناك الكيرونيوم هناك الكيرونيوم اخوه بالضبط زي كيرونيوم اخوهم بالضبط اتراكوريوم. ولو ان الاتراكوريوم يتميز دول مش حد يحفظ كل الاسامي دي. لا شوف لو كان يعني طبعا الكراي بيجي جلامين بيجي بانكيرونيوم يجي هتقول الباقي ما بيجوش. دكتورة ثانية اللي ادت المحاضرات اللي هيخش عندها هتسأله في مثلا اتراكوريوم ليه ذا يسيس على الكلاوي والكبزة هنعرف بعد شوي. فعشان كده ده كلام زيادة. ست ادوية شغالة باي كومبيتيشن. هلا سمح الله اللي بيشتغل باي كومبيتيشن بيعمل في سمح الله اللي بيشتغل باي كومبيتيشن بيعمل في الاول انيشال استيميشن ولا حاجه. لا ده دوبه بيقفل السيستم. يعني ايه كلمه كومبيتيشن؟ زود الجرعه بتاعت الاستايكلين يغلبهم مش كده؟ لا زود الجرعه يغلبهم. وفي ناس ما استايكلين ما فيش. مين نائب الاول الاستايكلين على العضلات؟ نيو ايه التكنين انتي كولين ايه استيز. يعني بلا تردد بلا تردد لو واحد زاد الجرعه بتاعت هذه الكومبيتيتف تايب اي كان ريزيرف ساتش كومبيتيشن باي نيو ستيجمين. وصل يا جماعة؟ ماشي. الناحية التانية عندنا مجموعة تانية تضاد الاستايكلين برضو. هنا بكلامي هنا مش باي كومبيتيشن بقى باي دي بولاريزيشن. تعمل عند الموتور اند بليت سوري سورت اوف ريزيستنت دي بولاريزيشن. ادي الصوديوم اهو دخل مفيش ري بولاريزيشن. تقول لي دي تفكرني بالنيكوتين لارج ايه دود عند الجنج. هذه المجموعة اسمها دي بولاريزنج نيو ماسكولار بلوك. دي اسمها كومبيتيتيف تايب ودي اسمها ديبولايزنج نيو ماسكولار بلوكر. ودي يا جماعه بتعمل بريزيستنت ديبولايزيشن. هيرد زميل منكم على طول يقول لي بس في البدايه دي هتضطر تعمل انيشال ايه استيميشن رايت. ما دام شغاله باي ديبولايزيشن ات ذا بيجينينج اوف انتري اوف سوديوم اين بيحصل ويفر اكسيتيشن ويحصل في الاول وقت يقول تويتشز. يحصل في الاول حاجه بنسميها فاسيكيوليشن او تويتشز في البدايه. دول ديبولايزنج نيو ماسكولار بلوكرز. من فضلك ما تنساهمش زي فاكسينايل كولين. اكتب عليه برضو هام هام جدا قوي فاكسينايل كولين. كان زمان على ايامي انا يسموه ساكساميثونيوم ساكساميثونيوم. وكان لي اخ تاني مش مهم اسمه ديكاميثونيوم ديكاميثونيوم. وكان في واحد اسمه بنتاميثونيوم بس ده جنج بلوك اتلخبطش. وهكساميثونيوم جنج بلوك دول عيلة واحدة لكن كل واحد له تخصص مختلف عن التاني. خليكم معايا ما تنساش بنتاميثونيوم وهكساميثونيوم دول جانج بلوك باي كومبيتيشن. دول ساكسينايل كولين او ساكساميثونيوم وديكاميثونيوم. اخر واحد ذكر اسمه فقط مش هنتكلم عنه وهنشطبه ديواليست. حاجة اسمها بنزوكينونيوم ديواليست بنزوكينونيوم. اوعى تلخبط. وقلت في اسامي بنز متشابهة كتير بس كل واحد يعني مش فاهم. ده بنزو كينونيوم ده مصري ريكس. خدنا بنزو تروبين مثلا انتي باركنسونز. خدنا مش عارف او هناخد حاجة بنزو بايرينيوم حاجة ده نيوستيجين ايه سبسيوت. ده مجرد تشابه اسامي ليس هناك علاقة بينهم بعض. الصفحة دي غالية على قوي. قبل ما تقلبها لازم تعرف احنا مكاننا فين. المصري ريكس في الطب يا جماعة ثلاث مجموعات. اللي بينكم هيتخصص تخدير هيستخدم المجموعة الاولى. اللي بينكم هيشتغل في روماتيزم ويشتغل في نيورولوجي مصر سبايز وفي بعض الامراض كتيره معرفش خدتوا حاجه اسمها هيمي سكشن اوف ذا سباينال كورد وات وي كول براون سيكول سندروم مصر سبايز. في مرض حالات اسمها سباستيك بارابليجيا مصر سبايز. في حالات مش عارف ديستيميت سكليروز امراض كولاجين دلوقتي اليومين دول تعمل مصر سبايز. باركنسون في مصر سبايز. كل ده هيستخدم دايركت مصر ريلاكسنت وسنترال مصر اي ريلاكسنت. وصل؟ دول يا دكاتره انا افضل نوت انترفيه مع الموتو فانكشن. دول بيقللوا شويه التون بس شويه التون بس لو التون زياده قللوه لكن اقدر اشتغل بيهم واقدر اعمل اكتيفيتي بتاعتي. اما دول بيشلوني. تعالوا في رحله مع نيو ماسكولار بلوكر اللي هي تقسمتها لفرعين. قد يتقلل الاستايكين عند الموتو ادي تم تحقيقه ده مطلوب يا اما مضاد هذا ريليز اسيتايل كلين مضاده بايه اول حاجه كومبيتيف تايب باي كوراري ايه اللي بيعمل معايا نظري قصير كوراري يلا نظري قصير كوراري او دي تيوب كورارين اسمه دي تيوب كورارين سنستر اولا سورس ان الكيمستري فروم ذا امريكان او بويزن كوراري خلوا بالكم from the American arrow poison curry طبعا now prepared هو natural في الاساس الكرايت بنجيبه من نبات وحاليا synthetic يريد بقلمك الكريم تكتب جنبه كلمة quaternary ammonium compound the quaternary ammonium compound وحيث انه quaternary ammonium compound لا يعطى اوري وإلا كان كل واحد متضايق من حد حطله في الشاي ولا حاجة كوراري شله فاهم ازاي؟ ده كواترني امونيوم لا يمتص from GIT it is given only by injection ماشي بالنسبة للابسوربشن والفيت بتاعه بقول لك it should be given by injection انت بتضيف في اوضه العمليات انا مش بقول ما حدش بيستخدمه لكن في الاصل يعني دلوقتي اعتقد قل او استخدامه قوي دي اوضه باي انجكشن ميتابولايز في الكبد لا جديد يعني اكسكريتد ان يورين الاكشن بتاعته ايه نمرة واحد ركز معايا انا كومبيتيتيف ان ام بي يعني ايه ان ام بي انا كومبيتيتيف نيو ماسكولار ايه بلوك انا بكمبيت مع الاسيتايل كولين عند الموتور ان تريت اذا كنت يا اتروبين بتكمبيت عند الماسكولينك اذا كنت يا جانجيوم بلوكر بتكمبيت عند النيكوتينك في الجانجيا انا بكمبيت مع الاسيتايل عند النيكوتينك في العضلات مش كده لا الكوراري compete with acetylcholine عند الموتور and the plate كوراري بحرف C بيشتغل by competition العنصر action بتاعه بعد خمس دقايق كنا في الكلية بنجيب قلمك قدامكم ويديله كوراري ونقول لك نعمل stop watch كده ونقول لك لاحظ ولو ان في القلم بيختلف شوية الانصر بيبقى اسرع سنة لكن في البني ادم خمس دقايق يعني كنتوا بتلاقوا بعضكم بعد ثلاث دقايق بالظبط القلم ده ابتدي بيبقى طالعين الduration of action بتاعه بيقعد نص ساعة برضه من الحاجات الملحوظة في سبيشال سيكونس مش معروف بالظبط سببها ايه يعني مش فاهم يعني سبيشال سيكونس اول عضلات في ترتيب العضلات بارلايز بارلايز العضلات اول مجموعه من العضلات تبقى بارلايز عضلات الراس هيد اند نيك دي اول مجموعه تلاقي الاغلب من دول اول ما ياخد الكواري تجديه دكتوره يحط راسه كده على الترابيزه تتقل عليه يحطها تاني مجموعه عضلات ترانك اند ليمز بعد شويه تجد رجليه مش قادر تشيله وجسمه يضعف ويقع على جنبه كده ويقعد يرفض مش قادر يقوم نفسه تاني تالت مجموعه من العضلات لو الجرعه زياده هي الدافراجم والانتركوستال ماسلز دافراجم وانتركوستال ماسلز ولو كانت الجرعه زياده يا جماعه قوي وقعدت فتره طبعا بتحصل حتى على العيال على طول بيعملوا تنفس صناعي ارتفيشال اسبيريشن شويه تقوم على طول ترجع بعد شويه لكن لو كانت الجرعه كبيره بيحصل دافراجم وانتركوستال ماسلز وممكن يموت العيال منك ويبقى سبب الوفاه بيحصل respiratory failure مش central central تمام التمام كويس قوي المشكلة بيبقى ايه يا جماعة بيحصل respiratory failure بيحصل تاني بقول اول مجموعة هيد اند نيك يعني مثلا supplied by cranial nerves trunk and limbs وفي النهاية intercostal والدافراج ومفروض ان الجرعة ما تعملش هذا الكلام الدافراج والانتركوستال لكن ساعات بتحصل مش مشكلة بنعمل artificial respiration لو طولت قوي بنضطر نعمل reversal action كوراري زي ما هقول بعد شوية باي نيوستجنين على فكرة ريكفري ان ريفرس مانر يعني ايه ريكفري ان ريفرس مانر اول مجموعة من العضلات ترجع هي عضلات ايه الانتركوستال والدافراج يليها ترانك ليمز وفي النهاية ارفع رأسك يا اخي فاهم ازاي في النهاية اللي هي muscles supplied by cranial nerves اللي هي head and neck ده اول اكشن اوف كوراري مسل ريلاكس كده الطلبة قدامهم كده بنديهم ندي للأرنب اسف كوراري وتلاقي الأرنب بارلايز قدامه يقع وبعد شوية نحسب الستوب ووتش تلاقي نفس شوية ساعات بيتأثر بعد نحسب الستوب ووتش نجي بقى نغير تلاقي بعد نص ساعة الأرنب ابتدى يتعدل لوحده ومشي تاني يبقى ده خلاص ريكفرد من الكوراري لوحده خالص وده اللي بيحصل مفروض جوه أوضة العمليات هناك أكشن أخرى اتنين وثلاثة وأربعة اتنين الكرايلي جانجيوم بلوكر يا جماعة. الكرايلي جانجيوم بلوكينج افكت. طبعا حضراتكم عارفين لما ده يبقى ليه جانجيوم بلوكر يعمل ضغط الدم. يوطي ضغط الدم مش كده ولا لا؟ مش الجانجيوم بلوكر يوطي ضغط الدم؟ ده انا مش عاوز اقول لك بيني وبينك. طب ما نفس المصري ريلاكسيشن يوطي ضغط الدم. ما هو المونتاج هحكيلها بعد شوية. طب يعني ايه المصري ريلاكسيشن يوطي ضغط الدم؟ حضراتكم خدتوا فيسيولوجي في سنة أولى أو تانية من ضمن الفاكتور من دين البلاد بريشر هي المصري إيه؟ دم. فلما يبقى دواء مصري ريلاكسنت لما يبقى دواء ليه جانجيون إيه؟ بلوكينج افكت أعتقد الاثنين دول مع بعض يوطوا ضغط الدم هنقولهم بعد شوية. الراجل ده كمان ليه ويك أتروبين لايك. ويك أتروبين لايك. ماشي يا عم. لاحظين إنه بيضاد الأفكار الكيميائية مش بس عند العضلات لكن عند الجانجيا وعند الماسكلينيك مش كده في كل حتة. مين دواء؟ حد يفكرني معلش خدناه قبل كده وواضح انكم ذكيين اوتونوميك دلوقتي رايز دلوقتي كويس قوي عشان يوم الاثنين هناخد العملي بتاع اوتونوميك اول تجربه التست 2 و3. مين دواء كان خدناه اللي راجع كويس يضاد الاستايكين برضه في كل حته الكوراي يضاده عند العضلات يضاده عند الجانجيا يضاده عند المسكاري مين خدناه قبل كده؟ بابو زي ما قال لي الدكتور بيقول لي في دواء اسمه توبنزيلين اتروبين سبستيوت وسامع واحد ثاني بيقول لي اوكسيفينونيوم ما تخطوش ده سبع صفحة اللي هي اسمها اتروبين سبستيوت على جي اي تي بين السطور كده طبعا دكتور زيت عاوزكم تعرفوا بس البايلزيبين اللي هو سيكتور بلوكر الام 1 لكن احنا نعرف كمان عشان الاورال توبنزيلين زي ما قال الدكتور واوكسيفينونيوم كوراري لي استامين لايك افكت كتب كاتبها استامين لبريتو كتب كاتبها استامين لايك دكتور ايه الادويه اللي بتطلع استامين ايوه حضرتك ايه الادويه اللي خدناها قبل كده وكتبناها بتطلع استامين بص ازاي اهو ما تنسهمش حق اي حد ماليني تولازولين صح وتراي ميتافان لا مش تراي سايكليك تراي ميتافان وتيوبو كرارين اللي ما كانش كتبهم يكتبهم وموفين اه واحد يقول لي لما اتعرض لشمس ولا اتخبط ده موضوع تاني مش خدناهم كده خدناهم في التراي ميتافان اللي ما عليها فان خد بالك وي هاف تولازولين ده الفا بلوك تراي ميتافان شوف على فكره هم دول الاربعه فقط اللي ليهم هيستامين لايك افكت تولازولين هناخدها ما تخافش باب الاوتاكويد في الالرجي هناخدهم تاني بس انا بسبق الاحداث الكراي ليه هيستامين لايك وكون دواء يبقى ليه هيستامين لايك يا اطباء يعني ايه في البونكاي يعني ايه في البونكاي بونكو ايه سبين تجد كده ساعات لما بتدوا سيرتكم لبعض المرضى وقفت العمل كراري واوغدي هيكون واخد دينج معين اسمه سايوباربيتون الاثنين على فكره على البونكاي بداية والبونكاي عشان كده في بعضكم هو مش بيتخض يلاقي صوت العيان وهو نايم في البنج صوت كده زي الواحد الاسمك تلاقي صوت صوت ده تزييد خالص ولا ده ايه السبب؟ السبب واخد كراري هيستامين لايك واخد سايوباربيتون بيعمل برونكو سبير وده سبب صوت البونكاي البونكاي اللي هي التزييق اللي بيحصل في اثناء بعض العمليات الجراحيه استني لايك يضيق البونكاي يوطي ضغط الدم ايه ده؟ يوطي ضغط الدم كمان؟ اه ويزود سكريش كل ده الهستامين لايك افكت اعتقد انهم اربعه اما اسال حضرتك الكراي بيعمل ايه ضغط الدم؟ تقول لي ايه بيعمل ايه ضغط الدم الكراي؟ الكراي بيوطي ضغط الدم بثلاثه طرق الطريقه الاولى مصري ريكشن صح ولا لا؟ والطريقه الثانيه جانجن ايه؟ والطريقه الثالثه ايه؟ هستامين لايك افكت في بداية حياتكم يا جماعة زي ما قلت زمايلكم امبارح بتصرفوا مع المرضى بتوعكم بعنصر العاطفة المطلق وهذا خطأ وفي نهاية حياتكم بتصرفوا بعنصر العقل المطلق وهذا خطأ ومزيج دقيق من العاطفة والعقل تبقى انت حكيم مع مريض ليه؟ في بداية حياتك هدفك انقاذ العيان بأسرع طريقة ممكن وساعات بتصرف خطأ يجي واحد في حادثة مثلا نزيف جامد تجري وضغطه واطي 80/50 تفاجئ في حادثة في الشارع دخل تقول الحاول تلاقي نفسك بتشيل مع اهل العيان ومع الاسعاف طلعوا بسرعه على العمليات عشان نفتح فطلع المريض فوق جوه اوضه العمليات وساعات في بعض المستشفيات بتبقى انت طبيب التخدير وانت الجراح وانت الحكيم يعني وانت النيرس يعني سوري بليف مي في بعض المستشفيات المركزيه بتعمل كل حاجه انت بتبنك فعلا المساعد ليك انت ماجي بس بدل لو كان في يعني ما صحيح المهم تبتدي تشتغل الله انت بيدنج ويوجوالي سيادتكم هتبنجوا 90% من مرضاكم بحاجه اسمها سايوباربيتون سايوباربيتون ده هناخده في الباربيتيت سي ناس سايوباربيتون ده بنج تدوه انت وفينس العين عد كده واحد اتنين ده كان صح يعني مش كوماتوز تديهوله تلاقي العين اتبنج على فكره سايوباربيتون بيوقف ضغط الدم هنعرف اربع طرق. دي نيبتليمسين ودايليتر نيبتسمباثيك تون ولي ديبريسن الهارت كمان اربع طرق. وسيادتك لازم عشان تفتح بطن واحد بس عشان تعمل استكشاف شوف السبلين هبشه ولا لا لازم تدي مصري لاكسن في الارياف حتى الرشات المركزيه عشان ما في غير الكراري. سيادتك هتدي كراري عشان تعمل مصري ريلاكسيشن او الطرائف هيوطي ضغط الدم الثلاث طرق وفي النهايه المريض بيموت بسبع طرق. فاهم ازاي؟ يعني ليه؟ ده انت وطيت ضغطه ده هو اوريدي داخل عندك 80 على 50 شكت وسيادتك رحت مدي سايو باربيتون قلت هعمل ايه ما عنديش غيره ابلغ بيه ورحت مدي كراري كمان كل دول اد تو ذا هايبوتنشن او الشوك الموجوده وداخل العيان فايس مني ما اعرفش السبب. السبب انت مش الهيموج ولا السبب الحادثه انت وطيت له ضغط يا اخي العيان ده يطلع وطلع بتعمل ايه ده؟ يخش ايه ده بينزف من جوه شايف فيه جلج طب انت طلعه زي تبني واحد عنده 100 على 50 ضغط انت كل اللي تعمله يو هاف تو فيل اب الاول. فاهمين بقول ايه؟ اقعد يا اخي ادي فلويدز وبلاد لما تتحسن الجنرال سيركليشن عشان اقدر اديله بنك عشان اقدر اديله مثل ايه عشان اقدر اديله دوبامين. فهمت حاجه؟ ايوه فيل اب الاول ذن اوبن ايه اب باي دوبامين. استخدامات الكراري يوسف كراري قبل ما استخداماته جرعه الكراري يا جماعه الامبوله 15 ملي جرام تقول لي انت كاتب 25 معلش اكتب زمان 15 ملي جرام الامبوله. وهناك اخ الكراري اسمه داي ميثايل كراري ثلاث مرات قد الكراري اللي يحب يكتب جنب داي ميثايل كراري 3 times potent as curary 3 times potent as curary اللي هو داي ميثايل كراري تيتل قوة الكراري يبقى كتر الف خيرك. انت هتستخدم الكراري في ايه؟ نمرة واحد during surgery في العمليات الجراحية يجيلك الدكتور الجراح يقول لزميله بتاع البنج هما الاثنين تيم ورك واحد وبعد فترة يبقوا فاهمين بعض وكل واحد يعني جراح بيحب يشتغل ايه. الجراحين طبعا كل واحد عاوز يشتغل اتيز الجراح عاوز مفيش مصر سبير مخاط عاوز يعني يفتح بطن العيان اكسبلوريشن بيحط رياكب حاجه اسمها ريتراكت وكده عاوز يرجع يرجع عاوز بطن العيان تبقى واسعه خالص قد كده لازم بتاع البنج يشيل المصر طول خالص يديله كراري. كل شويه اسمع جراح يقول لك ايه العيان شادد عليا يا دكتور فلان استنى اديك كراري تاني شادد عليا استنى يقعد يدي لغايه ما نفس العيان يقعد فاهم ازاي ويحصل له يحصل له ريسبيراتوري مصر وهي القصه المعروفه القصه المعروفه. وفي الاخر ده راح يقول له يا اخي انت تسمع كلامي ليه فاهم ازاي تقعد تدي انت الاوتوبيل المسؤول عن المريض الرجال طبعا بس انا مسؤول في البنك ليه لانكم في بلاد بره منكم طبعا ايام كنت اشتغل كتير بره بيكتب كل الانسيدنس وشيت العيان ايه اللي حصل بعد ما تبيت تاني وليه تبيت تاني جوعه كويس يسالوك وهكذا. استخدام واحد غير سيرجري اثنين حاجه اسمها اي سي تي سمعت على الاي سي تي الكتريك كونفالسيف ثيرابي حد سمع عنها اكيد. الكتريك كونفالسيف ثيرابي العلاج الكهربي اللي بعض الناس مساكين وقعوا ضحيه بعض الامراض النفسيه زي الشيزوفرينيا وزي المانيا. المانيا كترت قوي دلوقتي المانيا الاكيوت مانيا دي فيري كومن والشيزوفرينيا او سكيزوفرينيا زي ما تسميها زي كولم. فعب نضطر ندي نجي القضية بتاعتنا ندي جلسات كهربا تجيب تو الكترود كده منكم هيشتغل في قسم الامراض النفسية عندنا تجيب تو الكترود تحطهم على عصر العيان وتشغل كهربا معينة فولت معين فتلاقي العيان دخل هو طبعا اللي بندي كهربا عشان الكهربا يقوم بتعمل شوية تغيرات ما بقدرش اشرح لكم فوائدها ايه انا ما فهمهاش كويس انا ما اشتغلت معاهم يعني في نظريات كتيرة بتفيد ايه العيان لكن نتيجة الكهربا دي ساعات بتلاقي العضلات يخش في كونفرجن فبتلاقي العيان يقعد يخش في كونفرجن فترة جلد وبعد كده يقوم بعد الجلسة الكهرباء دي هادي خالص وانسان جديد خالص فاهم ازاي بدل ما كان اجيتيتد وعمال يكسر الدنيا في الاكيوت مانيك ستيت دي تلاقيه هادي خالص ويسحبوه كده وديع جدا جدا مفيش اي مشاكل لكن بترجع بعد شوية ريكفر. المشكلة في الجلسات الكهرباء دي كده مشكلة يا جماعة من ضمنها مش عملية سهلة يعني اي واحد تحط له الكترول كده وكهرباء يلا لا المشكلة ان بعضهم مساكين بيجي لهم ديسلوكيشن بيجي لهم فراكشر لبعض العضل لازم ياخد جرعه صغيره من مصر ايه؟ ريلاكسنت قبل الجلسه. ثلاثة اورثوبيديك سيرجري ما معنى كلمه اورثوبيديك سيرجري؟ جراحه العظام جراحه العظم اورثوبيديك اورثوبيديك سيرجري جراحه العظام انت لما يتكسر اي شخص في مشكله ساعات ان المفصل تشد كل واحده في اتجاه مخالف كل واحده تشد ناحيتها مش كده لا ويحصل للتو فراجمنتس والبول المكسورين ده وات وي كول ديسبليسمنت حتى نعمل اشعه يقول لك ايه العظمتين مش مكانهم. طبعا ليه مش مكانهم؟ طبعا لو لقيت العظمتين في مكانهم بالظبط يبقى خير. جيب على طول روح كشك العظم. عندنا ثلاث اقسام عظام، كشك العظم مليان جبس، حط الكاست بتاعك لو كان في مكانه وبيديه قدام بعض، وتحط الكاست بتاعك وتشوف المده 3 اسابيع او 6 اسابيع حسب المكان. لكن فبوز لقيت في ديسبيسمنت جامد، حرام حرام تجبس كده، لازم ادي مصر ريلاكسنت، الغي تاثير مصر وارجع التفاح من قدام بعض، وبعدين ابقى ايه؟ ابقى احط الكاست بتاعي. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ بس اوعى تدوا المصر ريلاكسنت في كشك العظام زي ما بتعملوا. في بعضكم بيستسهل ويدي المصر ريلاكسنت في كشك العظام، لا لازم تعطى. لو ناوي تلغي المصر تون تعطى جوه اوضه العمليات، لان ممكن المصر ريلاكسنت دي تعمل لك توكسيستي ويموت منك المريض زي ما بيحصل كل سنه عندنا في اقسام العظام. واحد داخل بكسر بسيط بس كان عنده مسكين ديسبيسمنت، راح النايب كسر يروح العمليات، ويعني ما اديله امبول بانكرونيوم هنا ولا الكرونيوم، ما احنا قاعدين مع بعض ونساند بعض، فاهم ازاي؟ وتفاجئ جاله اكليا ريسبيراتوري مسل باراليسيس، وتبقى مشكله ولا عندك فنتليتور جوه الكشك ولا عندك اي حاجات تعمل ريفرسال لهذا المسل ريلاكس. الطب يا جماعه مش لعبه ومش جدعانه ومش هزار. سيرجري اول حاجه، اي سي تي ثاني حاجه، ثالث حاجه اورثوبيديك سيرجري. فمين بيتقال ده؟ كابتن خالد. سايد افكت نمره واحد واهم حاجه تبقى ليها ريسبيراتوري مسل باراليسيس. اول عيب ريسبيراتوري مسل باراليسيس، ده اول عيب ريسبيراتوري مسل باراليسيس، ده اول عيب للكوري. تفاجئ بتاع البنج كده يقول الجراح، لو انت مثلا جراح بتاع البنج مثلا يقول لك استنى شويه يا دكتور احسن عليا النفس وقف. نفس وقف ما بيتخضوش زي ما احنا بنتخض كده، بنقعد نعمل حاجه اسمها ارتفيشال ريسبيريشن للميت. ارتفيشال خير ان شاء الله خير. طيب الفنتيليشن وحش؟ طيب اتفضل. طيب نتكلموا شويه زي بعض. Artificial respiration لازم تعمل المريض ده اللي يحصل له سبارتي مصر باريس. لا على طول بقول لك ليه حد يقفلها كمان؟ ليه بتعبك؟ هو حاجه خلاص خلاص بقول يحصل سبارتي مصر باريس. لا بقول لك بتاع التخدير كده يقول لك جرحت انا شويه. بعضهم ما بيخافش يا جماعه، كل يعمل يعمل artificial respiration. يعني في الكليه عندنا كنا ندي الاجانب، كنا نجيب اجنب ونديله كرايه جوعه كبيره يبقى بارايت ويقف نفسه، او لاي زميله ابتدي او زميل ابتدي يعمل تنفس صناعي بايده كده، يفضل يعمل الاغنب كده. وندي بقى الانتيدوت للكراري. مين الانتيدوت للكراري يا اطباء؟ هتقول لي استايكلين. مفيش استايكلين، يبقى نيوستجمين. وانت على فكره انا كنت بعملها كده بالظبط، لان هدفها انا بحب الاغنب او بحب الحيوانات جدا. كنت ادي نيوستجمين للاغنب، تفاجئ الاغنب ريكفر. قلتها قبل كده ريكفر نيوستجمين يجمع استايكلين، ويقوم الاغنب يقعد يتمشى لمدة 5 دقايق ويموت تاني. ليه بيموت تاني الأغنب؟ لأن النيوستجمين بيجمع أستايكلين في كل جسم، يجمعه عند النيكوتينيك العضلات، وأنفورشنتلي يجمعه عند إيه؟ الماسكارينيك الهارت، يجمعه من البراديكارديا على البرونكايا من البرونكوسبازم على السكريشن. أنا كنت فاكر كان الأغنب يقعد مناخيره نازلة بطريقة حتى على طول كده، والصلايبة بتاعته يريل على طول. ليه؟ طبعا تجمع أستايكلين زود السكريشن قوي، ووتر السكريشن وسده يشخشخ فالمونه يسكريش. عشان كده من فضلك يموت تاني، يموت من المسكرينك اكشن اوف نيوستجمين. معايا اطباء ولا لا؟ اذا لازم تدي مع النيوستجمين ايه؟ اتروبين. لازم. ليه بدي اتروبين؟ دي قلناها قبل كده، عشان الغي المسكرينك اوف نيوستجمين، اخلي بس الايه؟ النيكوتينك، يعني اخليه يجمع استايكلين بس عند العضلات مش عند المسكرينك. طالب قال لي امبارح كمان ادي ايدوفونيوم كمان ممكن. ايدوفونيوم تاخد نيوستجمين انا معاك. ينفع بلس اتروبين. طبعا الدكتور بتقولي بس وقته ضيق 5 دقايق، ارد عليها اقول ما انا هدي باي انترا فينوس تريت ميثود. متشكرين. الانتيدوت كل الناس فاكره الانتيدوت اوف كوراري نيوستجمين. كل الاطباء عارفين الانتيدوت اوف كومبتيف مصر ريلاكسنت از نيوستجمين او ايدوفونيوم. من ضمن العيب الثاني يا اطباء كمان نتيجه هيستامين لايك، يحصل حاجه اسمها سكريشن زياده، برونكو سبيرز، دروب في البلاد بريشر. ادي انتي هيستامينك، ادي انتي هيستامينكس. خلصنا بكده الكراري. قبل ما اقلب الورقه عاوز اقول 2 NV مهمين، اسمعوني اول واحده. اعتقد بتبقى باد لك ليك لو اديت مريضه كراري في بدايه حياتك كطبيب بنك، وطلع لسوء الحظ انها مريضه عندها مايثينيا جريفز وهي ما تعرفش. هما كل البنات عندهم مناديل غير زعافه. يا سلام، يعني انا في مصر عندنا تكتشف العجب، تكتشف واحد مثلا ضغطه 240 سنين، فاهم ازاي؟ وماشي على رجليه جدع، فاهم ازاي؟ هو مفيش تامين صحي ولا حاجه. فاللي انا عاوز اقوله، واحد عندها مناديل غير بتتعب زي يعني يمكن اشتغلت مريض السكر، راح بقى يعني مش قادر اقول لك تتخطى دي. كل الناس لك بعطشيات، الدنيا حر، بينزل بول كتير، ما اصل بيشرب شاي وقهوه كتير، فاهم ازاي؟ مش عارف تعبان، ما بيريحش نفسه طول النهار، بيتنطط، فاهم ازاي؟ كلها حاجات بيشتغل بطيبات الواحد، فاهم ازاي؟ وأي كل ده عشان عاوز يعني نوع من يبعد الفكره عنه انه عنده سكر، متفاجئ انه عنده جوفينايل دايابيتس. شباب السويد جوفينايل دايابيتس حاجات الايام دي، بشوف ارقام امبارح يمكن في 9 سنه 700 سكر جوفينايل دايابيتس مليت جوفينايل، وكل حاجه يقول لك اصلها يعني كل المشاكل جايبينها عليها بتزغلل، وعملنا تحليل فريق جايبين 700 عليها بتزغلل. طبعا ده ساين، ده اسرع كومبليكيشن، ولا مره هناخد السكر. ليه بقول كده؟ مش كل الناس عندهم مايتين يعرفوا. بص سيادتك، جت بنت عندها ابندكس، حطت بدي غصب عنك، رحت بدي كراري بجرعه صغيره، وقف نفسها فورا. تفتكر ليه؟ لان المايتين جريفنس وان اوف اتشارج بتاعها كراري لايك سبستنس، مش كده؟ رحت مديتها كراري فطت النفس بتاعها. اسالك سؤال حضرتك، لو انت عارف اوريدي انها مايتين، الجرعه بتاعت الكراري تزودها ولا تقللها؟ ان شاء الله اقللها، مفيش كلام، ادي 2/3 اوف ذا دوز. الطلبه الاقوياء زيكم سان دوجز كان بوتنشيت عمل الكراري، مين سام دراجز كان بوتنشيت عمل الكراري، هتحفظ لك 3-4 ادويه زي ستريبتومايسين. يا جماعه اول عمل الكراري ستريبتومايسين ده بتاع علاج التي بي، اول عمل الكراري حاجه اسمها كارمايسين نيومايسين ايتيل، عاوزك تعرف الايتيل اول عمل الكراري. وفي دواء اسمه كلوبرومازين بين السطور كده، معرفش الكلوبرومازين ده احسن دواء تقول الدكتور بتاع الشيزوفرينيا هناخده ميجر فرانكايزر، هناخده بالتفصيل ان شاء الله. نقص جرعه الكراري في مريض المياتين ايه؟ دي واحده. والنقطه الثانيه سام دراجز بوتنشيت عمل مين؟ الكراري. افتكر لك كده الدكتور نازينج الشاطر لما كان زمان يبنك بايتين، زمان ايتين ده زي ما قلت بينظفوا بيه اوضه العمليات دلوقتي في عندنا في مصر، هو الاساس في المراكز بنجوا بايتين، ده موضوع ثاني. كان زمان ينقص على طول جرعه الكراري، يدي كفايه 2/3 من الجرعه. لما يسال المريض بتاخد انتي بايوتيك، هتاخد الدواء الفلاني، وده قيمه انك تقعد مع العيان يومين ثلاثه قبل العمليه وتساله، مش اول مره تشوفه قبل العمليه بنص ساعه، لا لازم تساله تاخد هيستوري بتاعه، ايه ادويه بياخدها، عمل عمليات قبل كده ايه، يا ترى كيدني فانكشن ليفر فانكشن، عشان ما تتفاجئش بحاجات مش متوقعه. اللي بيه تحت الصفحه كمان، من فضلك مش ممكن ادي الكراري عيان عنده شوك، صح ولا لا؟ هتدي الواحد عنده شوك هايبوتنشن؟ لا. مش ممكن ادي الكراري كمان لواحد اسماتيك، ليه ما تديش يا دكتور الكراي الواحد عنده برونكال اسما؟ ده ليه تاني لايك يعمل برونكو ايه؟ سبيرز، اوعى تعمل كده. فالدوينا طلعنا تو كونترا انديكيشن مهمين، ده كراي ممنوع في البرونكال اسما وممنوع في الدروب في البلاد ايه؟ بس كلمه من عندي للناس شاطرين زيكم، كلمه من عندي، هل العضله حصل فيها حاجه؟ عندك كراي العضله اتأثرت؟ انا رايي يعني ايه الكلام اللي بقوله ده؟ يعني انا بقول ان كل المشكله ان الكراي، انا بقول كل المشكله ان الكراري بيمنع ان الاسيتايل كولين يشتغل على النيكوتينيك ريسبت، لكن العضله هنا زي الفل يا جماعه سليمه خالص. لو مش مصدقني جيب 2 الكترود وحطهم كده على العضله زي ما كنت بتعمل في السيرجي ونبه العضله، هتجد تستجيب على طول. يبقى عاوز اقولها بالانجليزي، الدايت اكسايتيريتي اوف ذا ماسل از نوت افكتد باي كراري، ما يتاثرش باي كراري، الكراري قافل هنا لكن العضله سليمه خالص. لو انت باي باس هذا الجزء ورحت جبت التول اللي تروح تطبع العضله، ات كان كونتراكت، فاهمين الفكره؟ لا ات كان كونتراكت. انت خدت لغايه دلوقتي يا دوبك خدت الكراري اول واحد وكتبت عليه نظري قصير، بس مش جاي السنه دي، فاهم ازاي؟ مش جاي السنه دي، جاي نظري قصير وخلاص. اقلب الورقه، جدول مقارنه بين الكراري والجلامين، يلا جدول مقارنه بين الكراري والجلامين. بص يا ابطال، هذه الصفحة ام اس كيو، اوعى حد يقول لك دي مش مهم. بعض الناس بيشيع حاجات غريبة لك كراري، المهم بس وسكشنال كولين، لا كل الكلام ده مصري ريلاكسنت، موضوع دسم شوية لكن مهم. هعمل جدول المقارنة بين الكراري واخو الجلامين بتاع الحكيمة بتاع اسكندرية. الكراري ناتشرال ما نتكلمش خلاص. الكولاري ناتشورال، الجلامين سينثيتك. الكولاري فيري سترونج او بوتنت، الجلامين يعتبر ليك. الكولاري نسبيا لونج ديوريشن، هو نص ساعه انا عارف بس نسبيا مقارنه بالاذر مصيلكس. الجلامين لا يتعدى 15 دقيقه يبقى شورتر ديوريشن. الكولاري خدوا بالكم من الحته الجايه، ليه جانج بلوكر وليه هيستامين ايه لايك. مش ممكن اقدر اديه في مين يا اطباء؟ لا في الاسماتيك ولا في الهايبوتنشن. هنا نو جانج بلوكر نو هيستامين لايك. يعني المستشفى بتاع اسكندريه دي ما اعرفش كانت مستشفى المواساه ولا ايه، دي مستشفى جامعي، فكنا بيستخدموا جلامين لغايه دلوقتي. ليه نو جانج بلوكر نو هيستامين لايك؟ I can use it in asthmatic individual. I can use it في وجود ايه شوك، ما بيعطيش ضغط الدم، فدي مهم. الكولاري لي ويك اتروبين لايك، ويك اتروبين. جلامين لي سترونج اتروبين لايك، يعني بيعمل تاكيكارديا جامده. بقلمك الكريم اكتب سيلكتيف بلوكر للام 2 في الهارت، فاكرينها ولا لا؟ فاكرينها ايوه، يقولوا عليه سيلكتيف بلوكر للام 2 في الهارت. سيلكتيف بلوكر للام 2 في الهارت يعمل تاكيكارديا جامده. اسال حضراتكم سؤال، هل ممكن ادي لواحد قلبه تعبان؟ هل ممكن ادي لمريض عنده ثايروتوكسيكوز اوريدي عنده تاكيكارديا؟ برضه لا. معلش الجدول خلص بسرعه قوي، والاسئله كل سنه، يمكن ما فيش سنه ما جابش الدكتور ظريف زي ما هيجي نحل على مصر لاكس المره اللي بعد الجايه من السبت للحد، ما فيش مره ما جابش السؤال بتاع السترونج اتروبين لايك بتاعة الجلامين، ومن ثم ممنوع اعطائه في الناس عندهم ثايروتوكسيكوزس او عندهم كارديال بروبلمز. مفهوم؟ مين فولنتير احب اساله؟ مين يحب يتسال؟ زي ما اطرحه للجميع وخلاص. ساعات بيسالوكم ثلاث اسئله عن ثايروتوكسيكوزس. اول سؤال، لو مريض عنده ثايروتوكسيكوزس تديه كبري انستيزيا اديله اتروبين ولا هيوسين؟ هيوسين. ليه بديله هيوسين؟ لان الهيوسين لس تاكيكاردي او نو تاكيكاردي. مش قلنا الهيوسين خد دماغك؟ يعني ايه خد دماغك؟ سيلكتيف على الايون سكريشن. طب تديله كولاري ولا جلامين؟ اديله كولاري. في بعضكم بيقول تملي تاني حاجه، لما تقول له اديله اتروبين ولا هيوسين ولا كايوسين، تقول له كولاري ولا جلامين ولا جلامين. لا ما تقولش، فكر قبل ما تجاوب. اديله ديفينتلي كولاري، تعمل فكره لا ما اديلوش جلامين. فبسال سؤال، لو المريض ثايروتوكسيكوز جوه اوضه العمليات والجراح بيشيل الغده الدرقيه قلبه لخبط جامد، فيري كومن، حاجه اسمها ثايرويد كرايسيس، وهو بيشيل الراجل الجراح كده ايده فعصت في الغده طلع ثايروكسين تي 3 تي 4 كتير، حصل اريتميا جامده قوي، تديله ايه في العلاجها؟ اكسلنت، بيتا بلوكيت بوبرا نولول ان بارتيكولر. معلش، بوبرا نولول ان بارتيكولر. امبارح كل يوم الواحد بيتعلم حاجه، قلتها زميلكم بقى احب اقولها لكم. ماشي على هامش الموضوع، امبارح كان في يعني اول امبارح كان في استاذ كارديولوجي عندنا في القسم في زياره، و كان بيتكلم كلام استغربت له قوي، بيقول يا سلام على الدواء اسمه اوكسيبرينولول، ماشي علم برضه فارما، بيقول ده دواء قد ايه ممتاز؟ فانا اتخضيت الحقيقه، انا اعرف ليه اي اس اي، فلقيته بيقول ده ممتاز جدا جدا نفس الكلام، عشان الاي اس اي بتاعته دي كويسه خالص، فانا اتخضيت اكتر، فاهم ازاي؟ ده الاي سي بنخوف الطلبه منها، فطبعا هو استاذ كارديولوجي، يقول لك العلم مش مجرد كلمتين ام اس كيو وخلاص، فقال ده انا بستخدمه كل يوم الفيسكال تكس، هو اسمه في السوق كده بستخدمه، بيقول في المرضى اللي لهم انجينا وهارت فيليا عشان الاي سي دي شويه تزق القلب شويه وتساعده، فاهمين ازاي؟ شو الاي سي دي انيشال استيميشن ولا لا؟ احنا فاهمين انها مخيفه، ها؟ فهو وجهه نظره ده راجل ماسترنج العمليه، يقول لك دي مفيده لو المرضى عندهم عارفين البيتا بلوكر ممنوع في الهارت ايه؟ فيليا، فبيقول الاي اس اي بتاعت الاوكسيبرينول اللي بنخوف الناس منها قد تكون مساعده، بس هو طول الكلام ده في امتحان لا يعني يتهموه بالزنطقه، فاهم ازاي؟ يعني اوعى تقول هذه. من فضلك فهمتوا بقى الجدول الجلامين وكويس؟ شوفوا الجلامين طول عمره من احسن الادويه في الناس الاسماتيك والهايبوتنشن، من اوحش الادويه في الثايروتوكسيك والكارديال بيشن. انكرون ايوه بقى، لان اصلها الاريتميا البروبانول وان اوف دي وندرفول، خلي على هيك بقى شكل وان اوف دي وندرفول انتي اريتميك، لكن دي لايك ولي لوكال ايه انتيزيا لايك. فالممبرين السادرايد بتاعته قوية قوي بالاضافة لكيتا بلوكيتو. بانكيروني فيكتور علي هان سؤال مثل بانكيروني، انا شخصيا لو عملت عملية اقول لهم ادوني مصري لاكسب بانكيروني. بانكيروني ليه دواء فان مليان مميزات اسمعها كده معايا. اولا بانكيرونيوم ده سينثيتك، بانكيرونيوم ده سينثيتك مخلط يحتوي على حاجه اسمها ستيرويد نيوكليس، يحتوي اطباء على حاجه اسمها ستيرويد نيوكليس سينثيتك، يحتوي ستيرويد خمس مرات قد الكوراري في القوه 5 تايمز او زي اكتر من كده. خلوا بالكم الفكره ازاي، يعني اخيرا ده كان ويك مش كده اللي بانكيرونيوم كم مره؟ خمس مرات، يبقى بقى اقوى من الكوراري، دي ميزه عظيمه. النقطه الثانيه ده كان ليه ميزه ملوش جانج بلوكر ولا ليه هيستامين لايك. بص ده نو جانج بلوكر نو هيستامين لايك، اذا جمع مميزات مين ومين قوي ملوش جانج بلوكر ولا ليه هيستامين ايه لايك، عشان كده نو هاي بوتنشال نو برونكو ايه. واكتب بقلمك كمان ويك اتروفي لايك. ايه عاوز ايه اكتر من كده؟ يعني ايه انت فاهمين فكره هنا؟ وجمع مميزات الكوراري انه قوي اقوى منه خمس مرات، وجمع مميزات الجلامين انه نو هيستامين ونو جانج بلوكر، وكمان ويك ايه اتروبي لايك. وفي ميزه بقى خطيره ثانيه هشرحها بعد شويه. اتز ايديال في المرضى اللي عرضه لحاجه اسمها مالجننت هايبرثيرميا، هشرحها في الصفحه الجايه حالا، اعرفها كده دلوقتي. بقول اتز ايديال في المرضى اللي بيتعرضوا لوفر كل مالجننت هايبرثيرميا لما ياخدوا البنج او ياخدوا حاجه اسمها فاكسينايل كلين. ايديال لو عيان يا جماعه قال لي قبل كده انا يا دكتور خدت بنج وادوني مش عارف مصري لا اسمه فاكسينايل كلين كنت هروح فيها، ايه اللي حصل لك يا سيدي؟ حرارتي عليت قوي قوي قوي وحطوا لي فانيو تلج وتلج على راسي، حاجه اسمها مالجننت هنشرحها حالا هايبرثيرميا. اقول له لو عملت عمليه مره ثانيه بانكيرونيوم از ايديال بالنسبه لك، عمر ما توصل فيه وفر كول مالجننت هايبرثيرميا. الاكسكريتد ان تشينج ان يورين الدم ده يا جماعه ملوش ميتابوليزم، فيري سيف على الكبد، مفيش ميتابوليزم في الليفر، ولكن اكسكريتد ان يورين از ساتش. الكيرونيوم زيه بالظبط، الكيرونيوم زيه بالظبط، ذا سيم في كيرونيوم زيه بالظبط، ولو انه بيفرز من البايل مش من الكلاوي. اما الاتراكويوم عشان ارضي الاخت والزميله الفاضله الدكتوره ساميه، ايه ليه حق الحقيقه؟ اتراكويوم بموضه اسمعوا very short duration، القيمه بتاعته اسمعوا معلش ككلمه، القيمه بتاعته لا بيبقى ميتابولايز في الكبد، ومش عاوز اقول لا بيبقى اكسكريتد ان يورين كمان. ايه ده؟ امال يروح فين يعني؟ يذوب كالثلج. يعني ايه يذوب كالثلج؟ هنعرف حاجه اسمها موضه اسمها spontaneous disintegration، spontaneous degradation. هنعرف يعني تكسير ذاتي بالعربي، تكسير ذاتي هنعرف يعني ايه. الوصف هذا الكلام خواجه هناخدها في البنج على فكره، اسمه خواجه هوفمان. قول يعني تكسير ذاتي، اكتب بس عليها كده تكسير ذاتي، حاجه اسمها هوفمان اليمينيشن، المركب كده يبقى يحصل ديجراديشن وفي الاخر يبقى في البلاد ان اكتف، جزء منه ما فيش منه مشاكل لكن بيحصل كومبليت ديجراديشن. ليه؟ عامل زي ما تحط شويه سبيرتو في ايدك كده بعد شويه تطيره، بيحصل اي سورت اوف ديجراديشن وصفه خواجه هوفمان. المهم انه فيري سيف على الكلاوي، فيري سيف على الكبد، نو ميتابوليزم نو اكسكريشن. طيب ازاي الكلام ده الغريب؟ هنعرفه بس اعرف الاسم الاول. اتراكويوم حط علامه غلط على ان بي الاخيره، حط علامه غلط على ان بي الاخير. اخر صفحه هتاخد مننا حوالي نص ساعه او 25 دقيقه. فاكسينايل كوين اكتب عليها نظري 98. فاكسينايل ما تخافوش تعالى ان شاء الله حاضر. انا غلطتي جدا متاخر النهارده بس انت ما اعرفش انا قلت مش هوصل خالص. فاكسينايل كولين اسمع كده، فاكسينايل كولين مصر ريلاكس مشهور قوي قوي قوي، اسمعوني من فضلكم. سورس من الكيمستري للاسف في ناس كتير مش فاهمينه تمام، هو تو مولكيول اوف اسيتايل كولين مع بعض يقولوا عليه باي كولين استر، فلسفه مني، اوف ساكسينيك استر. اكشولي اتس تو مولكيول اوف استر مع بعض، بدليل انا قلت لحضراتكم اتس وان اوف ذا كولين ايه استر، لكن قلت استر كولين مش عارف ميثا كولين كارباكول بيتا نيكول ان بي، يعتبر كولين استر. اللي عاوز يزود بقلمه برضه كواترناري امونيوم كومباوند. كواترناري امونيوم كومباوند ابسوربشن بتاعه والفيد بتاعه مصيره ايه؟ اولا يعطى باي انجكشن فقط. عاوز اظهر حقيقه حلوه قوي ان هذا الدواء بيكسر باي حاجه اسمها سودو، عارفين طبعا مش كده؟ كولين ايه؟ استريز. بصوا اول ما اكتب سودو كولين استريز برسم الكبد على طول كده، واقول الدواء ده بيكسر باي سودو كولين استريز. ما تكتبش حاجه مكتوب بعد شويه. في ناس مولودين وعندهم نقص في تصنيع سودو كولين استريز. كونجنتالي ما عندهمش سودو. فاكرين حاجه اسمها فافيزم؟ مش خدتوا حاجه اسمها جي 6 بي دي ديفيشنسي ولا لا؟ لو واحد كل فول فافيزم ده ولا خد مش عارف ادويه الملاريا ولا خد اسبرين كومن اوت منطقه الجلف اريا حكايه ال ال فافيزم ده. الناس عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي لو كانوا فول بيكبروا بيتحسنوا، لو كانوا فول، لو كانوا مش عارف طعميه، لو كانوا فول نابت، لو كانوا عدس، كل دول مجموعه مشتقات الفول. ولو خدوا صلفة، لو خدوا كاند عليكم ادويه الملاريا، لو خدوا اسبرين، كل دول يحصلهم اتاك فيموس. يسموها هناك في جنرال فارماكولوجي اسمها هذه الظاهره اسمها ايديوسينكراسي. وات وي مين باي ايديوسينكراسي؟ ابنورمال رياكشن تو ذا دراج نتيجه جينيتك ديفكت. نفس القضيه النهارده بتقابلنا مع مين؟ بتقابلنا مع الراجل اللي احتاج سنايبين. ركز معايا قوي فيه. في بعض الناس مولودين ما عندهم سودو، اول ما ياخدوا سنايبين من هنا يحصل ابنورمال رياكشن ليه؟ يعني يحصل ايه؟ ممكن يقوى قوي مش كده ولا لا؟ واوحش حاجه المصري بس لما تقوى تعمل ايه في النفس بتاعنا؟ توقف النفس، تعمل ابنيا ستوبج اوف ايه؟ ريسبيرش. ايه رايك بقى في ناس اكتسبوا ضعف السودو كلين ستريز؟ اكتسبوه ازاي؟ الفلاحين طول النهار بيهشوا اورجانو فوسفات ايه؟ كومباوند، وتش ذا انتي كلين ايه؟ ستريز. في فلاحين يا جماعه عندهم كرونيك توكسيستي بالاورجانو فوسفات، كرونيك كل يوم عمال يهش اورجانو فوسفات فعنده كلين ستريز. اخباره ايه؟ ضعيف. وفي ناس يا جماعه كبدهم ايه؟ تعبان، عنده ليفر ديز. ليفر ديز عندهم نقص في السودو. في ناس عندهم مال نيوتريشن. ده كل اللي بقوله على فكره مكتوب، ما بقولش حاجه مخي عمري. مكتوب في الاخر بس بعد شويه. من فضلك نقص السودو كلين ستريز ده قد يقابلكم في حياتكم كونجنتال. جينيتك يعني. مولوده عنده نقص السودو. يعني عنده ايديوسينكراسي. كلمه ايديوسينكراسي يعني ابنورمال اكتيفيتي ديو تو جينيتك او كونجنتال ابسنس اوف سيرتن انزايم. قد يكون اكوايرد نتيجه ليفر ديز، نتيجه مال نيوتريشن، نتيجه كرونيك توكسيستي بالاورجانو. فهمنا الكلام ده ولا لا؟ اكشن بتاعتك ايه؟ اكشن بتاعتك ايه؟ واحد انا ديبولايزنج نيورو ماسكولار بلوك. ركز معايا قوي حالك في الحته دي عشان في اختلاف بمحبه بيني وبتاع الاسم، لكن هم كلامهم اللي هيمشي مش انا. هو الراجل ده ديبولايزنج نيورو ماسكولار بلوك يشتغل بعد دقيقه واحده يا اطباء 1 مينت، يقعد شغال 5 دقايق. طالب قال لي وده ان شاء الله هتحتاجه في ايه 5 دقايق ده؟ هو في عمليه 5 دقايق؟ هنعرف. انا مش هستخدمه في العمليات، هستخدمه بهدف معين معروف. قلت بعديها واحده ديوريشن 5 دقايق، نو سبيشال سيكونس. عارف يعني ايه نو سبيشال سيكونس ولا مش عارف؟ يعني ايه نو سبيشال سيكونس يا جماعه؟ مفيش حكايه الراس ثم الترانك ثم الانتركوستال. من فضلك قبل ما يبقى بارلايز الشخص بيحصل له في الاول انيشال ايه؟ ليه بيحصل انيشال استيميشن؟